طيب تفضل. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. قال قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال حدثنا أبي قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عكرمة إن هذه الآية نزلت بالأوس والخزرج، وكان قتال يوم بعاث قبيل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عبيد اليابي عن مرة عن عبد الله: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال أبو محمد: وروي عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعامر بن ميمون والحسن وطاووس وقتادة وإبراهيم النخعي وأبي سنان والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني: قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا بكر بن مكان قال حدثنا شعبة عن عطاء الواسطي عن أنس قال: لا يتقي الله العبد حتى حق تقاته حتى يحزن من لسانه. والوجه الثالث: قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته إنها لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهد في سبيل الله حق جهاده، ولا يأخذهم في الله لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على أنفسهم وأبنائهم. والوجه الرابع: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لحيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على قوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفا على المسلمين: اتقوا الله ما استطعتم. فنسخت الآية الأولى، وروي عن زيد بن أسلم نحو هذا التفسير، وروي عن أبي العالي وقتالة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي إنها نسختها: اتقوا الله ما استطعتم. قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان يعني بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت لأفسدت على أهل الدنيا دنياهم، فكيف من ليس له طعام إلا الزقوم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة. نعم شيخنا تفضل. ماشي. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبر عن قيس بن سعد عن طاووس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهو أن يطاع فلا يعصى، فإن لم تفعلوا ولن تستطيعوا، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: على الإسلام وعلى حرمة الإسلام. قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن اليمان عن حمزة الزيات عن سعد الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتاب الله هو حبل الله المتين. الوجه الثاني: قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن الأوزاعي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هذه الواحدة؟ قال: الجماعة. قال: قبض يده ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال: سمعت عبد الله بن مسعود يخطب وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به. الوجه الثالث: قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا مبارك يعني بن فضالة عن الحسن في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا قال: بطاعته. والوجه الرابع: قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي العالية في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا يقول: اعتصموا بالإخلاص لله وحده. والوجه الخامس قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة واعتصموا بحبل الله جميعا قال بعهد الله وبأمده. قوله تعالى ولا تفرقوا قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي وأثنى وأثنى عليه خيرا وقال حدثني سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما بالمدينة فقال ما يقول في سلطان علينا يظلمون ويشتمون ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قال لا أعطهم يا حنفي فإن أباك أهذب الشفتين منتفش المنخرين يعني زنجيا وأعطه صدقتك فلنعم القلوص قلوص يؤمر الرجل بين عرسه ووطبه يعني زوجته وقربة اللبن ثم أخذ ذراعي فغمزها وقال يا حنفي الجماعة الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها أما سمعت قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العارية في قول الله تعالى ولا تفرقوا يقول لا تعادوا عليه يقول على الإخلاص وكونوا عليه إخوانا. قالوه تعالى واذكروا نعمة الله عليكم قال حدثنا أبي قال حدثنا مصالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله نعمة الله يقول عافية الله. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله واذكروا نعمة الله عليكم قال النعم آلاء الله. قوله تعالى إذ كنتم أعداء وراد على محمد الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء الجاهلية. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله إذ كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا ويأكل حديدكم ضعيفكم حتى جاء الله بالإسلام فألف به بينكم. الوجه الثاني قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا أبو ثور عن ابن جريج إذ كنتم أعداء قال ما كان بين الأوس والخزرج في شأن عائشة رضي الله عنها. قوله تعالى فألف بينكم قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا عن السدي قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالإسلام وروي عن مجاهد المقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار بما تمنون علي أليس جئتكم ضلالا فهداكم الله بي وجئتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا. قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فأصبحتم بنعمته برحمته يعني الإسلام إخوانا والمؤمنون إخوة. قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم يقول كنتم على طرف النار من مات منكم وقع في النار. قوله تعالى فأنقذكم منها وبه عن السدي قال قال قوله تعالى فأنقذكم منها قال فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأستنقذكم به من تلك الحفرة. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها قال أنقذكم الله من الشرك إلى الإيمان. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله كذلك يعني هكذا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قول الله تعالى لكم آياته يعني ما بين في هذه الآية. قوله تعالى لعلكم تهتدون نعم أحسن الله لكم. نعم يعني ما بين في هذه الآيات في هذه الآية. نعم شيخنا عندي مشكلة بالفتح. نعم صحيح. أحسن الله إليكم. قال يعني ما بين في هذه الآية قوله تعالى لعلكم تهتدون. قال حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله لعل أي كي. قوله تعالى ولتكن منكم قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولتكن منكم أمة يقول ليكن منكم قوم يعني واحدا أو اثنين أو ثلاث نفر فما فوق ذلك. قوله تعالى أمة وبه عن مقاتل بن حيان قوله أمة يقول إماما يقتدى به كما قال لإبراهيم كان أمة قانتا يقول إماما مطيعا لربه يقتدى به. قوله تعالى يدعون إلى الخير وبه عن مقاتل بن حيان قوله يدعون إلى الخير قال إلى الإسلام. قوله تعالى ويأمرون بالمعروف قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قال كل آية يذكرها الله في القرآن فذكر الأمر بالمعروف فالأمر بالمعروف أنهم دعوا إلى الله وحده وعبادته لا شريك له دعاء من الشرك للإسلام. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ويأمرون بالمعروف يأمرون بطاعة ربهم. قوله تعالى وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية قال كل آية ذكر الله في القرآن فذكر النهي عن المنكر النهي عن عبادة الأوثان والشيطان. والوجه الثاني قال قرأت على محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا بكير عن مقاتل قوله وينهون عن المنكر وينهون عن معصيته يعني معصية ربهم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا قال حدثنا أحمد بن عصام قال أنبأ أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا كثير عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش إنكم لولاة هذا الأمر من بعدي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. قال حدثنا أبي قال حدثنا مصالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن العباس قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله عز وجل بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم إنما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد المنصور عن الحسن في قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا قال من اليهود والنصارى. قوله تعالى واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات قال قرأت على محمد الفضل قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولا تكونوا يعني للمؤمنين يقول لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد موسى فنهى الله تعالى المؤمنين أن يتفرقوا من بعد نبيهم كفعل اليهود. قوله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم قد تقدم تفسيره. قوله تعالى يوم تبيض وجوه قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو توبة الرابع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام حدثني قال حدثني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة قال أتيت عائشة رضي الله عنها قالت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته قال نعم نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ما يفعل بي أو قال بوجهي. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأ أبو إسرائيل الملائي عن أبي خالد عن الشعبي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هذا لأهل القبلة. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن علي بن حمزة المروزي قال حدثنا حفص بن عمر المقري قال حدثنا علي بن قدامة عن مجاشع بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قوله تعالى وتسود وجوه، به عن ابن عباس وتسود وجوه، قال تسود أهل البدع والضلالة. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بإسرائيل الملائي عن أبي خالد عن الشعبي قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال هذا لأهل القبلة. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد المنصور عن الحسن قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال هم المنافقون كانوا أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم فأنكروها في قلوبهم وأعمالهم. والوجه الثالث قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا حسين بن الأشقر قال حدثنا أبو قتيبة عن جويبر عن الضحاك يعني قوله وتسود وجوه، قال هم اليهود. هم اليهود قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم، قال حدثنا أبو بدر عباد الوليد الخياط قال سألت أبا غالب فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقال حدثني أبو أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم الخوارج. قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قال حدثنا محمد بن سهل بن زنجلة وكثير بن شهاب بن القزويني قال حدثنا محمد بن سعد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قال فصاروا فريقين يوم القيامة يقال لمن اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، قال فهو الإيمان الذين كان في زمن آدم حيث كانوا أمة واحدة مسلمين. هنا الذين لعله خطأ في التشخيص، فهو الإيمان الذي كان في زمن آدم حيث كانوا أمة واحدة مسلمين. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك حق قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج أكفرتم بعد إيمانكم، قال إيمانهم الذي أخذ عليهم العهد في ظهر آدم عليه السلام. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قال فهذا من كفر من أهل القبلة حين قتتلوا. قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله وأما الذين ابيضت وجوههم قال الذين استقاموا على إيمانهم ذلك وأخلصوا له الدين فبيض وجوههم أدخلهم في رضوانه وجنته. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، قال هؤلاء أهل طاعة الله والوفاء بعهد الله، قال الله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، قوله تعالى هم فيها خالدون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدث قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما هم فيها خالدون أي خالدا أبدا، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى هم فيها خالدون يعني لا يموتون، قوله تعالى تل قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تلك تعني هذه، قوله تعالى آيات الله نتلوها عليك، قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله المبارك عن معمر عن قتادة في قوله آيات الله قال القرآن، قوله تعالى بالحق. حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا محمد بن إسحاق قوله نتلوها عليك بالحق يقول بالفضل، قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثم قال يا محمد لله الخلق كله السماوات والأرض السماوات كلهن ومن فيهن والأرضون كلهن ومن فيهن ما بينهن مما يعلم ومما لا يعلم. قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. حدثنا الحسن بن عبد الربيع قال أنبأنا قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السدي عن من حدثه عن عمر قال كنتم خير أم قال قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال تكون لأولنا ولا تكون لآخرنا. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي كنتم خير أمة أخرجت للناس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو شاء الله تعالى لقال أنتم فكنا كلنا ولكن قال كنتم في خاصة أصحاب محمد وما صنع صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس. والوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ميسرة يعني ابن عمار وليس بابن حبيب عن أبي حازم عن أبي هريرة كنتم خير أمة أخرجت في الناس قال خير الناس للناس يجاء بهم وفي أعناقهم السلاسل حتى يدخلهم في الإسلام. قال حدثنا أبي قال حدثنا القاسم بن محمد بن الحارث قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن كلمة كنتم خير أمة أخرجت في الناس قال خير الناس للناس كان قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا فكلما كنتم أمن فيكم الأحمر والأسود وأنتم خير الناس للناس. وروي عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وعطاء وعطية أنهم قالوا خير الناس للناس. والوجه الخامس قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال لم تكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة فمن ثم قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. والوجه السادس قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أحمد بن صبيح الكوفي قال حدثنا عباسة العابد عن جابر عن أبي جعفر كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه السابع ذكر عن عبيد الله بن موسى عن عيسى بن موسى عن عطية كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس شهدتم للنبيين الذين كفر بهم قومهم بالبلاغ. والوجه الثامن قال حدثنا أبي قال أنبأ مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا خصيف عن كلمة في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال لم تكن أمة دخل فيها من أصناف الناس غير هذه الأمة. قوله تعالى تأمرون بالمعروف قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قوله تأمرون بالمعروف يقول تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله ويقاتلونهم عليه ولا إله إلا الله أعظم المعروف. وروي عن أبي العالية قال التوحيد. قوله تعالى وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبه عن ابن عباس يعني قوله وتنهون المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر المنكر. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قوله وتؤمنون بالله يعني تصدقون توحيد الله. قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله آمن قال صدق قال صدق. قوله تعالى منهم المؤمنون قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله منهم المؤمنون قال استثنى الله منهم 3 كانوا على الهدى والحق. قوله تعالى وأكثرهم الفاسقون قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ العبس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وأكثرهم الفاسقون قال ذم الله أكثر الناس. قوله تعالى الفاسقون، قال حدثنا وزرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى الفاسقون يعني هم العاصون. قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال أنبأ أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، فقال يسمعون كذبا على الله يدعوكم إلى الضلالة وروي عن قتادة والربيع نحو ذلك. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج لن يضروكم إلا أذى قال إشراكهم في عزيل وعيسى والصليب. قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو عامر بن براد قال حدثنا محمد بن قاسم الأكدي قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيد طفيل، هنا اسمان شيخنا عبيد طفيل عبيد بن طفيل قال حدثنا عبيد بن طفيل أبو سيدان الغطفاني قال الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس في قوله تعالى ضربت عليهم الذلة قال هم أصحاب القبالات كفروا بالله العظيم. قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا حوذة قال حدثنا عوف عن الحسن ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا قال أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجيبهم الجزية. قال حدثنا الحسن لتجبيهم الجزية نعم أحسن الله عليك وإن المجوس لتجبيهم الجزية. قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محكم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا قال أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر على الحسن وقتادة ضربت عليهم الذلة قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله تعالى إلا بحبل من الله قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير البكري الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس إلا بحبل من الله قال عهد من الله، وروي عن مجاهد بن عكرمة والحسن وعطاء وقتادة والربيع وأنس والضحاك والسدي نحو ذلك. قوله تعالى وحبل من الناس قال حدثنا أبي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس إلا بحبل من الله وحبل من الناس قال عهد من الله وعهد من الناس، وروي عن عكرمة ومجاهد والحسن وعطاء والسدي والضحاك والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وباء قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وباء يقول استوجبوا، وروي عن الضحاك نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس وباء بغضب من الله فحدث عليه من الله غضب فحدث عليه من الله غاضب. قوله تعالى وباء بغضب من الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وباء بغضب من الله يقول استوجبوا سخطه. قوله تعالى وضربت عليهم المسكنة قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله وضربت عليهم المسكنة قال المسكنة الفاقة، وروي عن السدي والربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا بشر بن أدم قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبيد بن الطفيل عن عطية قوله وضربت عليهم المسكنة قال الخراج قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا محمد بن ييد عن جويبر عن الضحاك المسكنة قال الجزية. قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر الأزدي عن عبد الله بن مسعود قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي ثم يقوم سوق سوق بقرهم. ثم يقوم سوق بقلهم. نعم أحسن الله إليكم. قال ثم يقوم سوق بقلهم من آخر النهار. قوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال اجتنبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك من قبلكم من الناس. قوله تعالى من ليسوا قبلكم. سواء. نعم صحيح. نعم فإن بها هلك من هلك من قبلكم من الناس. قوله تعالى ليسوا سواء. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح زعم الحسن بن أبي يزيد العجلي عن ابن مسعود في قوله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يقول لا يستوي أهل الكتاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يقول هؤلاء اليهود ليسوا كما بص يا شيخ سيف. نعم شيخ أنا أقف على بداية الربع. طيب شيخنا أحسن هذا بداية الربع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا لكم علما نفعنا وتقبله منا ومنكم قل أسأل الله الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.